السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الانشقاق بفضل الله سبحانه جل جلاله وكرامته وتوفيقه، هذه السورة العظيمة سورة مكية، يقول الله فيها: يا أهلا وسهلا، ما يرضى عنك، زيك، الحمد لله. يقول الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. أيها الأحبة الكرام، هذه علامات نسأل الله اللطف والعافية والستر والنجاة تكون يوم القيامة. الله تعالى يأذن بزوال العالم كله، فتفسد هذه الحياة الدنيا ويفسد نظامها. إذا السماء انشقت، السماء التي هي محكمة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء ذات الحبك أي ذات الإحكام، يختل نظامها يوم القيامة وتزول وتتشقق، كما قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نسأل الله النجاة، ونسأل الله أن يسترنا في هذه الأهوال. إذا السماء انشقت، تتشقق السماء وتتقطع، وإذا السماء انفطرت ويذهب بالنجوم والكواكب والشمس والقمر. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، بقيت طوال الحياة الدنيا على هذا الإحكام وعلى بديع صنع الله تعالى، ولكنها لما أذن الله تعالى وجاء وقت زوال الدنيا، هذه السماء تتقطع وتنشق، وإذا بها يتبدل أحوالها إيذانا بزوال الحياة الدنيا وإتيان يوم القيامة، اليوم الآخر. وأذنت لربها وحقت، أي استمعت لكلام الله، لأنها ما تشققت إلا بإذن الله جل جلاله وأمره لها. أمر الله استمعت، كما قال الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. قبلها قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أتينا طائعين، السماء والأرض تطيع الله جل جلاله لا تعصيه. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. ولذلك مولانا هنا في هذه الآية يقول: وأذنت، أي واستمعت، وحق لها، وأذنت أي استمعت لربها وحقت، أي وحق لها أن تستجيب، تستمع وتستجيب لأمر الله العظيم الجليل الذي هو يدبر الملك كله سبحانه وبحمده. ومنه يعني قول الله تعالى: أذنت، يعني استمعت وأطاعت، لأن الإذن بمعنى الاستماع. قال الله تعالى عن المنافقين: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، عليه الصلاة والسلام. واسمع لهذين البيتين جميلين جدا. قال الشاعر: صم، بيصف ناس لئام، مهما تحسن لهم يكتموا الخير، وإن حدث جاء إنسان وشى وشاية كذب عليك يسمعوها وينشروها، أعوذ بالله. قال: صم، إذا سمعوا خيرا ذكرت به. الناس قاعدة عمالة تثنى عليك وتقول ده ما شاء الله عليه محترم ومؤدب وكريم وشام وما شاء الله، هم صم ما يسمعوش، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت عندهم بسوء أذنوا. واحد يجي يذكر بسوء، أي والله صدق احنا بنقول برضه كده من زمان، الناس مش عارفاها احنا اللي عارفينه. أعوذ بالله. وإن ذكرت عندهم بسوء أذنوا. واسمع أيضا لهذا البيت الآخر، إن يأذنوا ريبة، إن يأذنوا يعني إن يسمعوا ريبة، شك موش طمأنينة، ليس بحق ولا صدق ولا يقين، إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا، أعوذ بالله، وإن هم أذنوا من صالح دفنوا. وإن هم أذنوا سمعوا استمعوا من صالح، كلام صالح، فعال صالحة، يعملوا إيه؟ يدفنوها. هذا حال 90% ممن تتعامل معهم إلا من رحم الله، 90% وأكثر من عباد الله إلا من رحم الله، الأوفياء قليل من قليل. سبحانك يا رب. إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا، وإن هم أذنوا من صالح دفنوا. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت عندهم بسوء أذنوا. نسأل الله العافية. الشاهد أن الإذن هنا بمعنى الاستماع، أذنت لربها أي استمعت واستجابت وأطاعت ربها العظيم، لأنه هو الجليل سبحانه جل جلاله الذي الملك ملكه والأمر أمره، يأمر السماء فتطيع ويأمر الأرض فتطيع سبحانه بحمده. قال الله تعالى: وإذا الأرض مدت. يا رب استرنا ولا تفضحنا. والله يا إخواني أمام العباد أهوال لو شغلوا بالاستعداد لها والنجاة منها لكان في ذلك شغل شاغل لهم، يشغلهم عن غيرهم ويشغلهم بصلاح حالهم. إذا السماء وإذا الأرض مدت، أي أن الله تعالى يدك الأرض دكا فتستوي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، تسير الجبال وتمد الأرض تدك دكا، كما صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: تدك الأرض أمد تمد الأرض مد الأديم، الأديم اللي هو الجلد، أول ما تذبحه أول ما يعني يزاح الجلد عن البهيمة المذبوحة في تكسرات وتثني وغير ذلك، لكنك إذا جئت ومددته وبسطته خلاص يستوي. فهكذا الله تعالى كما قال: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وإذا الأرض مدت، بسطت بسطا عظيما ومدت مدا عظيما حتى تسع الخلائق للوقوف عليها للعرض بين يدي الله سبحانه جل جلاله، ولا يكون للمرء إلا موضع قدميه. الله يسترنا وينطب بينا ويكن في عوننا يا رب، يجعله خير أيامنا. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها من أموات وألقت ما فيها من كنوز. الله تعالى يأذن للأرض أن تتخلى عما في بطنها. الله جعل الأرض لنا كفاتا كما قال الله تعالى، كفاتا يعني كنا تكن الناس وتحملهم على ظهرها في الدنيا، وعندما يموتون تحملهم فين؟ في بطنها. لا، يوم القيامة تلقي الأرض الأبوات التي في بطنها من شدة الرجة والزلزال العظيم، يخرج جميع الموتى من باطن الأرض وتلقيهم الأرض على ظاهرها وتتخلى عنه. سبحان الله العظيم. واسمع: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، أيضا تلقي تخرج ما في باطنها من كنوز من ذهب وفضة ومعادن يتقاتل عليها العباد في زمانك وتفنى أمم. اسمع لما ثبت في الصحيح والحديث صحيح المسلم رحمة الله عليه، قال صلوات ربي وسلامه عليه: تقيء الأرض أفلاذ كبدها يوم القيامة أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. إيش الأسطوان؟ الأسطوان الأعمدة الكبيرة الضخمة أعمدة ضخمة الأرض تخرجها يوم القيامة كل الذهب وكل الفضة التي في باطنها وكذلك غيرها من معادن النفيسة تخرجها الأرض على سطحها أمام العباد. هذا الذي قتل الناس بعضهم بعضا من أجله، وهذا الذي قطع فلان رحمه من أجله، وهذا الذي سرق فقطعت يده وأقيم عليه الحد من أجله. ولذلك في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل اللي قتل عشان 1000 ولا 100 ألف ولا مليون ولا أقل ولا أكثر، يجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت من أجل الفلوس زية الأموال وهذا الذهب وهذه الفضة، في هذا قتلت. ويجيء القاطع نعوذ بالله من الخذلان قاطع الرحم يقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. وبعدين ثم يدعونه ولا يأخذون منه شيئا، لا يبقى إلا الحسرات. تحسر ويتندم لأنه لم يعمل خيرا في دنياه، بل كان يلهث ويجري خلف الدنيا والعياذ بالله الفانية، يحب من أجلها ويوالي ويعادي من أجلها، نسأل الله العافية والسلامة. فتتخلى الأرض عما في باطنها، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أيضا استمعت أمر الله وأطاعت، وحق لها أن تطيع الجليل الذي لا أجل منه سبحانه وبحمده. ثم يقول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك عامل إلى لقاء ربك عملا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إنك كادح إلى ربك تعمل أعمال، فأنت في نهاية المطاف ملاقي هذا العمل، فإن وجدت خيرا فتحمد الله وتشكره أن وفقك للعمل الصالح، وإن وجد الآخر كما قال الله تعالى: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا هنا ملاقيه تعود على الهاء، هنا تعود على العمل في التفسير الأول في المعنى الأول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، تلاقي عملك. يسرك جدا طاعة الله تعالى عندما تجد في ميزانك، تفرح بذكر لله، بمجلس حضرته لله، بدعاء، بصلاة، بصدقة، بأي عمل صالح وإن كان يسيرا. ويغتم المرء ويحزن عندما يرى سيئة، نعوذ بالله من السيئات. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الهاء تعود إلى الله جل جلاله، أي أنك ملاقي الله العظيم رب العرش العظيم، كما قال الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذا أنت ستلاقي ربك، وهذان التفسيران متلازمان، لا بد أن تلقى الله ولا بد أن تجد عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الله العظيم رب العرش العظيم يقول: يا أيها الإنسان، بعض سلفنا الصالح قالوا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني يا أيها العبد كدحك ضعيف، إن استطعت أن تجعله كله لله فافعل. والله صح، يعني إحنا مجهودنا يسير جدا وضعاف، وقتنا زماننا ضعيف، قوتنا ضعيفة، فإن استطعت أن تجعل عملك كله لله افعل افعل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب، يا رب تفضل وأكرم وأنعم واستر واغفر وارحم واجعلنا من عبادك أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الناس في الآخرة فريقان لا ثالث لهما، فريق منعم وفريق معذب. من أوتي كتابه بيمينه، هذا عنوان السعادة، عنوان الفلاح، وعنوان الفوز والإكرام من رب العالمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أيها الأحبة الكرام، في الصحيح صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أم عائشة حكت عنه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد يحاسب إلا هلك. فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ألم يقل الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال لها عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ذاك العرض، ده العرض، وأما من نوقش الحساب هلك. العرض، عرض المؤمن يسير على الله بفضل الله، تعرض أعمالك على رب العزة، فإن وجدت خيرا أظهره الكريم لك، وإن كانت سيئة مولاك يغفرها لك. هذا عرض يسير على المؤمن بفضل الله الكريم. ولذلك الحديث ثابت في الصحيحين، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل، يقربه إليه، ثم حتى يضع عليه كنفه، يضع عليه كنفه يعني سترة يستره عشان الناس ما تشوفش الحساب بتاعه. قال: فيقرره ربه بذنوبه، فيقول: هل تعرف، فاكر، عارف الذنب الفلاني؟ فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: إي ربي أعرف، إي والله أعرف، أنا فعلت. قال الله: فإني قد سترتها عليك في الدنيا، وإني أغفرها لك اليوم. يا رب، أنت الكريم، تغفر وترحم. فيعطى صحيفة حسناته بيمينه، فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: الذين كذبوا على ربهم، يعني هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام أحمد في مسنده وقال عنه الحافظ ابن كثير إسناده على شرط مسلم، أن أمنا عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. سبحان الله، سبحان الله، إحنا الحساب ده مش في بالنا، يمكن ما يخطرش على إنك أنت لو خطر على بالك إن في حساب، لو خطر فينا على بالك أن هناك حساب، تحاسب على الصغير والكبير والسر والعلن والقول والفعل والذي أظهرته والذي أخفيته. الله تعالى إن أيقنت بالحساب فستعمل أعمالا جليلة تنجيك من أهول يوم الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله، سمعتك تقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقال: إن ذاك العرض كما مضى معنا في الحديث، وأما من نوقش الحساب فيعذب أو هلك، نسأل الله العافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يحاسب حساب يسير فيه العفو والغفران من رب العالمين جل جلاله. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هذا الكافر تثنى ثني يده ثنيا قهرا، ويأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، لأنه ما أقبل على القرآن ولا أقبل على الشرع المجيد، وجعل القرآن وراءه ظهريا، فلذلك أيضا كتابه، كتاب الأعمال، يؤخذ أو يأخذه الكافر من وراء ظهره بيده الشمال، نسأل الله العافية والسلامة. فيقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، يرجع بها لأهله فرح مسرور، سعادة ليس مثلها سعادة، وسرور ليس مثله سرور، ليس مثله سرور، سعادة بالفوز الأعظم، وسعادة بالنجاة الكبرى. فاز برضوان الله، فاز بالجنان، نجا من النيران، أي سعادة هذه؟ ينقلب إلى أهل مين؟ إلى زوجته، إلى أولاده، إلى والديه، إلى إخوانه وأصحابه، إلى أهل الذين أعدهم لهم في الدنيا في الآخرة الحور العين، وإلى أهل الذين كانوا معه في الحياة الدنيا على الإيمان، يرجع إليهم فرحا مسرورا ويقول: ها أم اقرأوا كتابي، فزت بفضل الله ونجوت من النار وأكرمت بالجنة، اللهم اجعلنا منهم يا كريم بلا حساب ولا عذاب يا رب العالمين. وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا، يفضل يقول: يا هلاك يا هلاك يا ويني يا ثبور، حل علي، هذا أواني، هذا أوان الثبور والهلاك، والعياذ بالله، يدعو بالهلاك والدمار على نفسه، فيدعو ثبورا ويصلى سعيرا تخبره من جميع جوانبه. ويصلى سعيرا ليه؟ إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، كان في أهله فرح مسرور. ما أجمل ما قال بعض سلفنا الصالح، قال: إن الله وصف أهل الإيمان في الدنيا بالحزن والشفقة، ووصف أهل الكفر والطغيان بالفرح والسرور، فقال الله تبارك وتعالى عن حال أهل الإيمان: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، خايفين من ربنا أن يعذبنا ويحاسبنا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وأما أهل الكفر والطغيان فوصف الله تعالى بقوله: إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، كان مسرور بالمعاصي، مسرور بالكفر اللي عمال يقع فيه، مسرور بأكل الربا وشرب الخمر والزنا والإشراك برب العالمين، إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يرجع، ظن أنه لن يرجع إلى الله رب العالمين، وليس هناك يوم القيامة، وليس هناك حساب، إنه ظن أن لن يحور. يقول الله تعالى: بلى إن ربه كان به بصيرا، بلى إن ربه الذي خلقه كان به بصيرا، سبحانه وبحمده بصير به قبل أن يخلقه، وقادر جل جلاله أن يعيده مرة أخرى إلى بعد الموت، يبعثه ويحاسبه، بلى إن ربه كان به بصيرا. فنسأل الله سبحانه أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتيمها، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.